إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا إخواني الكرام في سياق جزاء الأبرار، جزاء الشاكرين، بعدما تحدث الحق سبحانه وتعالى عن جزاء الكافرين تحدث عن جزاء الشاكرين، والشاكرون هنا سماهم أبرار وأعطاهم أوصاف. من تلك الأوصاف أنه قال: يوفون بالنذر، ما قنعوا بفروض فرضها الله بل أدوها وزادوا، فنسبوا التقصير لأنفسهم فألزموا أنفسهم بطاعات. لذلك يريدون القرب من الله، يريدون أن ينالوا ما عند الله وأن يتقربوا أكثر فأكثر إلى رضا الله، فقال يوفون بالنذر. هذا من ناحية الطاعات. أما من جهة ترك المعاصي فقال: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا الخوف زجر وردعهم عن الانحراف وعن ارتكاب ما يغضب الله ويستطيع. ويخافون يوما كان شره مستطيرا. زاد وقال: هذا من حيث علاقتهم برب الأرواح. أما من حيث علاقتهم بالناس فقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، قائلين بلسان القالع أو الحال: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ذكر سبحانه وتعالى بعض الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الإعطاء والإنفاق. إن هناك شروطا لا بد منها. لا يقبل الله عطاء المؤمن إلا إذا توفرت هذه الشروط. منها يقول: ويطعمون الطعام على حبه. أولا، إنهم ينفقون من الطيب لا من الخبيث، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. هذا أولا. ثانيا، من المحبوب. ربما يكون طيب ولكن غير محبوب. لا، هذا أنفقوا مما يحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن هم ينفقون المحبوب. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال: مسكينا ويتيما وأسيرا. إنهم ينفقون على المحتاج. ويتيما وأسيرا. إذن الإنفاق على غير المحتاج هو إنفاق، ولكن من شرط الإنفاق المقبول الإنفاق الذي هو من أوصاف الأبرار أن يكون على المحتاج. ثم هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع قال: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنهم يريدون بهذا الإنفاق وجه الله، يريدون القرب من الله، ما عندهم غرض في الدنيا كلها، إنما الذي يهمهم ويتطلعون إلى ما عند الله. إذن لا بد من الإخلاص لله في الدنيا. الشرط الخامس أن يكون من حلال، لأن الإنفاق من غير الحلال أو أقول إنفاق من الحرام هو إنفاق مما لا تملك، والإنفاق مما لا تملك هذا طلغي وبرمي ولا عبرة فيه تماما، وودق في قولي ولاتين مر الخبيث وأخبث الخبيث والحرام، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيب يعني الحلال. ثم الشرط السادس أن يكون عن ظهر غنى، ما تكون أنت محتاج وتخرج مما عندك وتنفقه كله وتستجدي الناس، تخرج للخارج تستجدي الناس وتمد يدك للناس، حرام. الشرط ايش؟ الشرط السابع أن لا يكون فيه من ولا أذى، ما تمن به ولا تآذي مما تعطيه. الشرط الثامن أن تستقل ما تعطي، لا تستكثر ما تعطي، تقول والله هذه السنة أنفقت مليونا والسنة الماضية أنفقت كذا، لا يا أخي الكريم، جميع ما تعطي استقله، كل ما تكثر يكثر الله لك، كل ما تستقل يستقل. أنفق بلالة ولا تخشى من ذي العرش إخلالا، مش بلالة يعني بلالة، هذا لحن عربي، أنفق بلال يعني يا بلال، لا أنفق بلالة، عمرك ما تقول لا، مهما يطلب منك أعطي، أنفق ينفق عليك، لا توعي فيوعي، لا توكي فيوكي عليك، إذا شدت يشدك، وإذا أطلقت يطلق. ثم التاسع، لابد أن يحاط هذا العطاء بالكتمان، لا يعلمك إلا رب الأرض ولا أحد يعلم. إذا استطعت أن لا يعلم المنفق عليه بمجرد تطرق الباب تضع الحاجة يحتاجه الفقير، تضعه وغلس الباب ثم تطرق وتختبئ، وإذا به يفتح الباب وينظر عن اليمين وشمال ما يرى أحد يدخل، من الذي أعطاه؟ من يعلم المعطي؟ الله سبحانه وتعالى. العاشر أن تأتي أنت إليه، لا تكلفه أن يأتي هو إليه، لا، وهذه شروط حسب ما نصح به، وإلى قبل للتمهيد هناك شروط أخرى، على كل حال يكفيكم هذا. إذن هذا من أوصاف من؟ من أوصاف الأبرار الذين استحقوا هذه النعم التي نحن بصدد ذكرها، ذكرنا منها في الدرس الماضي، والباقي نتممه الآن. قال سبحانه: ذلك بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا وهناك نوافذ. نزيد في السياق الكريم ونقول: قال الله في تعداد هذا النعيم قال ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب. يطاف عليهم أي هم في ضيافة الله مخدومون، ما يكلفون الخدمة، ما يكلفون عناء ما يحتاجون، لا أبدا، بل هم مخدومون. وإخواني أقول لكم أعظم عيد نحتفل به، أعظم عيد يوم ندخل الجنة، والله ما مثل هذا العيد أبدا، إنه أشرف الأعياد وأكرم الأعياد، يوم ندخل في ضيافة الله وفي تكريم الله، ضيافة وعطاء من كريم، عطاء كريم من معطي كريم، والزيادة زيادة في النعيم والتكريم. ربنا يكلف من يخدمنا، من يخدم أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ويطاف عليهم بآنية، بآنية من طعام، من مأكول، بآنية من فضة، يطاف عليهم بآنية من فضة، الأواني أواني الجنة من فضة، وأكواب، هذا ما يشرب، وأكواب، أكواب الشراب أيضا من فضة. ربما أخي الكريم تستقل هذه الفضة، والله ما تتفق مع ما نعرف إلا في الأسماء، وإلا وأتوا بها متشابهة، وأتوا به متشابهة في الأسماء فقط، أما في الكون والحقيقة هناك طول شاسع وفرق كبير ما بين السماء والأرض. إذن هذا الطعام كما قلنا مرات وكرات ليس لحاجة الجسم إليه، نحن هنا نأكل ونشرب ليش؟ لنعيش. ما يمكن أبدا أن تستمر حياتنا إلا بالأكل والشرب كذا ولا لا؟ لكن يوم القيامة لا، بل رب العزة كما قلنا مرات ومرات يكرمنا ويشرفنا بهذا الطعام وبهذا الشراب، تفكه فقط، مجرد تفكه، وإلا الجسم خالد ولو بدون أكل ولا شرب، ولكن تفكه، والتفكه مخلصة كأتي كوك الفاكهة تكيش بها تكيش بها قلتي بالفاكهة إيش؟ تفاح، بنان، برتقال، كذا، موز، إيش؟ يعني فريسة، كذا، سبحان الله، هذا إيش؟ تفكر. يقول الله عز وجل أولئك لهم رزق معلوم، فواكه، فواكه، أما حياتهم تقوم بدون أكل ولا شرب، نعيم. إذن يطاف عليهم بآنية، هذه الأواني من فضة، وأكواب من فضة، ولكن لا كالفضة التي نعرفها في الدنيا، لا، هناك فرق كبير. قال قوارير، القوارير هي الزجاجة البلورية التي يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، إنها فضة زجاجية بلورية، وهذا لا نعرفه. فرب العزة يقول كانت أي الفضة قوارير، هكذا كانت ومنذ خلقت هكذا هي، كانت قوارير، قواريرا من فضة. وهل الفضة قوارير؟ ما نعرف هذه الفضة. تعرفوا من يقول قوارير في اللغة؟ الزجاج البلوري. تعرف البلور؟ ما شاء الله ما يعرف البلور. كاس واحد اليوم يسوى ايه؟ لا مو 5 مليون، قد يسوى 100 ألف ريال، كاس بلوري، كاس يشرب فيه الكبراء والعظماء وأهل المؤتمرات والبرلمانات. أيوة سبحان الله قوارير. فيقول هذه الفضة فضة الآخرة قوارير قوارير من فضة. ثم يقول قدروها تقديرا، يعني يأكل الإنسان ما يحتاجه ويشرب ما يحتاجه، كاس الحاجة يكفي الحاجة، ما يبقى خسر الزائد ولا يبقى عندك نقص، لا قدروها تقديرا. فالطائفون عندما يعطون مقدار الحاجة، لا زيادة ولا نقصان. هذا على فرض أنه في حاجة، ولكن ما في حاجة، على كل حال في تفكه ما يكفي. قدروها تقديرا، فهمتم معنى قدروها تقديرا؟ هذا معنى. ثم يقول ويسقون، هذا مطعوم. ثم هناك مشروب، هناك خمرة، وقلنا أن العرب كانت الخمرة جزء من حياتهم، كانت تضر عليهم من ناحية الاقتصادية ما الموفرة، وكانوا أيضا في حياتهم المعاشية ما يستغنون عن الخمرة، وكانوا شغوفين بها. حتى أن التحريم لما نزل تدريجيا، ما نزل مرة واحدة حرام عليكم الخمر، لا أبدا لا نزل. ليش؟ لأن قلوبهم كانت شغوفة بالخمر. فلما كانوا يحبون الخمر قال لهم والله إن دخلتم الإسلام ما تحرمون من هذه الخمر، ولكن ليس هناك الخمرة الآخرة، لا فيها غول ولا عنان زبون، خمرة الآخرة أفضل وأشهر من خمر الدنيا. قال ويسقون فيها كأسا. وقلنا في درس الماضي إن الكأس اللغة العربية لا يطلق إلا على المرتاع، على الراتع يعني الممتلئ. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا. فيما سبق كان مزاجها كافورا عينا، فهي عين من الكافور، وهنا من الزنجبيل، وكلاهما طين طيب. فكانوا يخلطونها تارة بالكافور وتارة بالزنجبيل، ولعل الكافور كانت أيام الحر والزنجبيل أيام البرودة، فالله عز وجل ذكر لهم الحالتين، حالة البرد وحالة إيش؟ وحالة الحر. فقال عين فيها تسمى سلسبيلا، هذا الزنجبيل عين جارية. فأهل الأبرار تمزج لهم كافورا وتمزج لهم زنجبيلا، وكلاهما عين. أما المقربون فلا تمزج لهم، بل يشربونها خالصة، يشرب بها المقربون خالصة غير ممزوجة، كما فرق سبحانه وتعالى عندما تكلم عن المقربين. ثم يقول كان قائلا ومن الطائف يا رب العالمين على أهل الجنة هؤلاء، من الذي يطوف على الشاكرين على الأبرار عباد الله المقربين، من الذي يطوف عليهم يا رب؟ قال لأنه قال يطوف عليهم، من الطائف؟ من الذي يخدم هؤلاء الضيوف، ضيوف الرحمن في جوار الرحمن، من الذي يخدمهم؟ من الذي يطوف عليهم؟ قال ويطوف عليهم ولدان، ولدان شباب طيب، شباب جميل، ولدان مخلدون في غاية من الصباحة والوضاءة والنضار والجمال والنور والبهاء، ما شاء الله، مخلدون ما يتغي، ما ينال منهم الزمان، لا تشيب شعورهم ولا تتغير أبشارهم، فهم في شباب خالد مخلدون في وضوءتهم وصراحتهم، سبحان الله، في غاية من الجمال والنور. حتى إنك لو قدر لك أن رأيتهم لرأيت النجوم المضيئة منثورة هنا وهناك، الجنة ممتلئة بهم الطائفين هؤلاء. ولذلك اليوم إذا كانت هناك حفلة رائعة، ما الذي يختار للخدمة؟ شباب. ولكن اليوم في المجتمع الجاهلي يختار بنات وطيئات جميلات متبرجات كذا. ليه؟ تكريما للضيوف. إذا كان الضيوف يعجبهم إيه؟ يعجبهم البنات، يعجبهم الليل يا عين، ويعجبهم الرقصات والأغنيات والدورات، إيش؟ ولله المثل الأعلى، رب العزة يوم القيامة من الذي يطوف على أهل الجنة؟ ولدان، والولدان مخلدون في ولدانهم، مخلدون في هذا الشكل، مخلدون يعني ما يهربون ما يشيبون لا أبدا. قال الله إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، كأنهم جواهر منتصرة هنا وهناك مضيئة، والجواهر النفيسة سبحان الله يعني تضيء بكثرة الأشعة، والجنة كلها نور، والنور ينعكس في الجواهر والله، ولكن هذا النور ينبع من ذاتيتهم وليس مقتبسا من غيرهم، لا هم رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، هؤلاء هم خدام أهل الجنة. وإذا رأيت ثم وثم إيه؟ للمكان البعيد، والمكان البعيد وما هو بعيد إن شاء الله على المؤمنين، هذا المكان البعيد بالنسبة للدنيا. وإذا رأيت ثم في الجنة رأيت نعيما نكرا، نعيما عظيما لا يقدر قدره، وملكا كبيرا، مملكة هائلة، الله أكبر، وملكا كبيرا، حتى إن إخواني مملكة، حتى إن أدنى أهل الجنة منزلة، أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه مسيرة 1000 عام، مسيرة طول 1000 عام، يرى أقصاه كما يرى أدناه، رأيتم كيف؟ يرى أقصاه 1000 عام كما يرى أدناه، كيف يشبه لك يشبه لك بدون. هذا في الحديث الصحيح، وورد أيضا في الحديث الصحيح أن آخر أهل النار خروجا، وآخر أهل الجنة دخولا، من يعطى الدنيا مثل الدنيا وعشرة أمثالها، هذا آخر من يخرج من النار. وتعرفون أن عقيدة المسلمين، عقيدة أهل السلف الصالح من صحابة رسول الله والتابعين وتابعين والأئمة المهتدين، أن آخر من يخرج هم عتقاء الله الذين لم يقدموا عملا صالحا لله، إنما فقط من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم يعملوا عملا قط، لا صلاة لا صيام ولا حج ولا شيء، كما ورد في الصحيحين من في قلبي مثقال ومثقال مثقال ذرة من إيمان ما في عمل، يخرجهم الله وعلى رقابهم مكتوب خاتم عتقاء الله، هذا كلام رسول الله في الصحيحين. هؤلاء آخر من يخرج، هذا الذي يخرج وهو من عتقاء الله، أوليكم يا ربي أخرجني فقط إلى باب جهنم، فيخرج الله إلى باب جهنم، ثم يقول يا ربي حول وجهي حتى لا أرى جهنم، فيحول وجهه فيرى شجرة بعيدة من شجر الجنة، يقول يا رب، ويعطى الأهل أولا أن لا يسأل شيئا، وفي الثاني أعطى الأهل أن لا يسأل شيئا، ثم وإذا به يقول يا ربي من تلك الشجرة فقد أستظل بها، ثم يعطاها، تسأل بعد ذلك قال والله لا أسأل شيئا، ولو عندما يلبى رغباته ويعطى الاستظلال بتلك الشجرة، وإذا به يقول يا ربي وأنا باب الجنة، أقف على باب الجنة، ما أعطيتي العهد غير كذب يا ربي كذب، ويبين سبحانه، ثم يقول يا ربي أدخلني الجنة، فيقول لك مثل مدري كيف ما أقصد، تبقي مثل الدنيا، يقول كثير، أنا أعطيتك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا. الذي يعطى كذب. ولذا يقول حافظ ابن حجر شارح البخاري: الأعمال شرط كمال لا شرط صحة. ويقولها ابن حزم في أول كتابه، يقول أهل لا، ويقول هذا الحديث، ويقول أهل لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا لا بد أن يخرج من النار إذا كان من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اقرأوا هذه الكتب التي قلتها لكم، ها صحيح البخاري بشروحه، هل نقل ابن حزم، هل أئمة كلهم على هذا بالإجماع، ومن قال غيره فهو خارجي بإجماع. نعم إخواني، يقول الحق سبحانه وتعالى هنا: إذا رأيت ثم رأيت نعيما ما شاء الله وملكا كبيرا. الله أكبر. ثم يقول: عاليهم، وفي قراءة عاليهم أي ما يعلو من الكسوة من الثياب، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. السندس هذا هو الحرير الناعم الدقيق، الحرير اللين الذي يلي الجسم من الداخل. واليوم يقول لكم وسيرة، تعرفون كم وسيرة؟ أشكر الله يسر. لكن هذا غير من يعني حرير، غير هذا الحرير. المهم يا إخوان، يقول من سندس خضر، والظاهر من السبرق، من حرير فيه بريق لمع مشرق تبارك الله. إذن هذا لمن للأبرار، من سندس خضر والسبرق، لا بد من الحلية. واليوم مش كاملوا، اللي مش كاملوا السلسلة دي فضية ولا ذهبية؟ السلسلة هنا ايش؟ ذهبية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، يشير إلى الحرير والذهب، يقول: من لبسهما في الدنيا لم يلبسهما في الآخرة. فيقول في الأبرار: وحلوا أساور من فضة، لكن هذا للأبرار، أما للمقربين فيقول: ويحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. إذن هناك فرق بين لباس الأبرار ولباس المقربين، لابد أن نجمع ما قاله الله عز وجل: وحلوا أساور من فضة. ثم يقول: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ما شاء الله، تكلمنا عن الشراب ولا لا؟ السياق السابق تحدثنا عن الشراب، كيف هذا؟ هذا غير هذه الشربة، وهذا وهذه الضيافة تقدم من رب الأرباب، من الكريم العظيم، زيادة كما قلنا في التكريم، تلك غير هذه. لأن هذه ممن؟ من ربنا. وسقاهم ربهم، أما فوق الباقي غير أشياء. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون من قبل الطائفين عليهم. أما هذه غير، ممن هي؟ من ربهم. وسقاهم ربهم، وهذه وتلك غير الأولى أيضا. ورد كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حينما يدخل أهل الجنة الجنة يجدون على باب الجنة عينين. الأولى حينما يشربون منها يرزقون نضارة في الجسم وبهاء في الوجه، وتزال يزال كل الشعث من الجسم الظاهري، حتى الأشعار والأبشار كلها تصير من أبناء 33 خلاص. ثم يشربون من العين الثانية فيطهرون باطنيا، يزال كل غل وكل حقد وكل حسد، أمراض داخلية قلبية تزال. سبحان الله، رب العزة يقول في هذا الشراب، إذن هذا الأول غير الثاني وغير الثالث. إذن هذه مثل ما عندنا نحن يعني في الضيافات الكبيرة، حينما يلتقون رئيس البلد رئيس دولة، حينما يدخل عليه الكبراء والعظماء يقدم لهم ولا لا يقدم لهم مشروبات، تقدم لهم. قبل كنا كنعرفوا كيف قدموا التمر والحليب ايوه. وسبحان الله في البلاد الاخرى يقدمون الخمر البيضاء، الخمر البيض البيض، الخمر الابيض. تعرفون الخمر الابيض؟ لا يشرب يا ما يشربوا الا الكبراء والعظماء، الكبار هم الذين يشربون هذا النوع من الخمر، وهو يحكى مثل العسل. هذا يقدم مشروب يعني، والله مثل الأعلى. أهل الجنة حينما يقدمون على الله، الله رب العزة سبحانه تكريما وتشريفا لهم يقدم لهم مشروبا خاصا من ربهم. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا زيادة في التطهير، يطهر ما في قلوبهم من غل، ونزعنا ما في قلوبهم من غل. طبعا المسلمون قد يتحاقدون وقد يتبغضون سبحان الله، وقد يتحاسدون سبحان الله. الصحابة رسول الله يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والله إن هذه الآية فينا معاشر الصحابة نزلت، ونزعنا ما في قلوبهم من غل. تلك المشادات وتلك الحروب الطاحنة التي وقعت بين صحابة رسول الله، الله أنزل فيهم ونزعنا يوم القيامة وما في قلوبهم من غل، ما في صدورهم من غل. نعم، إذا تلك الأحقاد والدغائن، أو سبحان الله المؤمن قد يكون في عنده كبر وعنده حسد وعنده حقد وعنده أشياء كثيرة، رب العزة سبحانه يعطي هذا الشراب ويطهره، فيطهرون ظاهرا وباطنا، فيخلصون للجنة. وتقول لهم الملائكة سلام عليكم طيبكم، فادخلوها خالدين. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قال الله إن هذا كله كان لكم جزاء. سبحان الله، هذا نعمة من ربنا. جزاء على ايه؟ جزاء على ايمانكم، جزاء على توحيدكم، جزاء على صلاتكم، جزاء على صيامكم، جزاء على صدقاتكم، جزاء على حجكم وعمركم، جزاء على دعوتكم، جزاء على جهادكم. هذه كلها ممن هي؟ والله انها من الله. إذا صلينا، صمنا، زكينا، حججنا، دعونا، جاهدنا، ذكرنا، قرأنا، من وفقنا؟ من خلق أجسامنا؟ من أقدرنا؟ من أنعم علينا؟ من هدانا؟ رب العزة خلقنا ونسب إلينا من فضله وكرمه. قال إن هذا كان لكم جزاء. الله أكبر. أنفس هو خلقها، وأموال هو رزقها، وقلوب هو وفقها، وهو الذي أقدرها على الأعمال الصالحة وهداها سبحانه، ثم ينسب إليها ويقول إن هذا كان لكم جزاء. سبحانك يا رب. هذا من ثمرات الإيمان. وكان سعيكم، الله أكبر، وكان سعيكم مشكورا. كيف مشكور؟ ربنا يجازينا على القليل بالكثير. عبدنا الله كم؟ 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، 80 سنة عبدنا الله. محدودة ولا لا؟ عبادة محدودة، جزاء غير محدود. هذا معنى مدلول مشكورا. وكان سعيكم مشكورا. ربنا عز وجل يشكر نعمه، يشكر أعماله. وكان سعيكم مشكورا. كان قائلا قال هذا والله للأبرار، للشاكرين، لعباد الله الصالحين. فماذا أعددت يا رب لسيدنا رسول الله الذي قام بتربية هؤلاء الشاكرين، الذين أعد هؤلاء الصابرين، الذي أوجد من مدرسة هؤلاء الأبرار وكونهم، كون هذا الرعيل، ما جزاؤه يا رب؟ قال جزاء هذا الرسول عظيم، حيث قال سبحانه إنا أنزلنا عليك القرآن تنزيلا. إنا نحن أعظم تكريم وأعظم تشريف لهذا الرسول العظيم أن اختاره الله من البشرية بكلكلها. وقع الاختيار على من؟ على سيدنا رسول الله. جعله هو السفير بينه وبين عباده، يوصل كلمته، هو عنده الوصل بينه وبين عباده. إن اخترناك، إن نحن، أكدها بإن وبنحن. إن حرف توكيد ونصب، أنا اسمها، ونحن توكيد لنا، إنا نحن لهذه التأكيدات إشارة إلى أن مصدر هذا القرآن العظيم ممن هو؟ من رب العزة. إنا نحن نزل عليك، لا إله إلا الله، أعظم رسالة عالمية لأهل الكرة الأرضية العامة مكانا وزمانا إلى قيام الساعة. وقع الاختيار لتبليغ هذه الأمانة على من؟ على سيدنا رسول الله. أعظم عطاء وأعظم تكريم وتشريف من رب العزة. إن هذه الدنيا بل هالآخرة. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. ليه قال تنزيلا؟ نزلنا تنزيلا ليش؟ لأن الكتب التي كانت تنزل مرة واحدة يقال أنزلنا، والكتب التي تنزل منجمة شيئا فشيئا في ظرف 23 سنة، لتو 20 سنة استمر نزول القرآن. هذا يسمى في اللغة العربية التنزيل، أي مدرج شيئا منجما شيئا فشيئا فشيئا حتى قبض سيدنا رسول الله، وحتى كمل هذا الدين. وفي آخره قال اليوم أكملت. خلاص. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. هذا جاء تسلية لسيدنا رسول الله. ليه؟ القرآن العظيم كان جذابا. القرآن العظيم جعله الله مغناطيسيا. هل الدعوة الكريمة في هذا الكتاب العظيم؟ كل صاحب فطرة سليمة عرض عليه هذا الكتاب بعقائده الرصينة وبعباداته الكاملة وبأخلاقه الفاضلة وبمعاملاته الحسنة ويعني وبالحظ الذي يحض عليه من الإعطاء والتكريم والتشريف ويعني يعني لابد أنك تعطف وترحم وتنزل يعني ما عندك لضعفاء والمساكين والفقراء وإلى آخره. هذا القرآن كان جذابا. كل من يستمع إليه، كل من يصغي إليه إلا ويؤمن به، إلا ويتقبل ويفتح صدره له. العرب والمشركون لما رأوا هذه الحقيقة، والله مثل اليوم، لما رأوا هذه خافوا على فيها، رأوا أن عروشهم تتزلزل وتتزعزع في الكيان العربي. يقول لولا أن صبرنا عليها إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا لولا أن صبرنا عليها. إذن كان هناك زلزال من قبل هذه الدعوة، زلزلت الكيان العربي، فجاءوا للمفاوضات، نفذ صبره، أعياهم الإيذاء لرسول الله ولأصحابه، ما نفع. لجوا إلى المفاوضات، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه الملك. قالوا إن كنت تريد الملك ملكناك، أنت الملك. إن كنت تريد المال أغنيناك. إن كنت تريد، إذا كان هذا الذي يأتيك مرض عالجناك، إن كنت تريد الزواج زوجناك، أخفى ما شئت من بلعك، إن كنت تريد كذا كذا كذا نرجوك. فرفض كل هذه المغريات، هذه العوام الأرضية كلها رمى بها صلى الله عليه وسلم. قالوا طيب، حينما تقبل هذا أزل الآيات التي تسب آلهتك وتسفه أحلامك وتفعل بنا وتفعل، أزلها ونسكت عليه خلاص. قالوا والله ما نفعل أبدا، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. قالوا طيب ما تفعل هذا، فقط اعبد ربك واتركنا نحن نعبد معبوداتك أنت خلاص، اتركنا خلينا. فنزلت هذه الآية، يقول العلماء نزل التسلية لرسول الله، يقول إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فالقرآن من تنزيلنا، ولا بد أن يتبع ولا بد أن يقتدى به. كل المناهج ترمى، كل الإيديولوجيات تطوف بالأقدام وتداس الأقدام ويرمى بها، إلا هذا الكتاب. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. هذا المنهاج هو الذي يجب اتباعه. هم العبيد وأنا المالك، هم المملوكون ونحن المالكون، هم العبيد ونحن السادة. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وهذا الدين منصور، وهذا القرآن لا بد أن تعلو ورايته. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، هم العبيد، نحن خلقناهم بقدرتنا وربيناهم بأنعمنا. يجب أن يتبعوا هذا الكتاب. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إنما الذي عليك يا نبينا، عليك بشيئين اثنين، الطريق طويل ولا بد أن تتزود، لا بد أن يكون لك زاد لكي تستمر ولكي تبلغ هذا الدين، لا بد من زادين اثنين. الزاد الأول هو الصبر والصمود، على كل ما يقال فيه وعلى كل أذى لا بد أن تتحمل، لا بد أن تصبر، فاصبر لحكم ربك، اصبر حتى يحكم الله، الله قادر أن يبيده من حينهم، لا بد أن تصبر ولو طال الأمد لحكم يريدها سبحان الله. الله كان قادرا أن يميل قلوب الناس الذين كانوا مشرفين حول رسول الله ابتداء من أبي جهل وغيره، كان قادر أن يهديهم ولا لا؟ قادر، لكنه ما فعل سبحانه، ترك الناس وشأنهم وترك الدعوة هكذا. ليش؟ ليكون النبي عليه الصلاة والسلام مخططا لنا الطريق. قال فاصبر لحكم ربك، اصبر، طريق طويل ومحفوف بالأشواك ومحفوف بالأشلاء والدماء، ولا بد في حفر وفي ألغام وفي جماجم، والطريق طويل، ولا بد من الزاد، ولا بد من الاستمرارية. بماذا؟ ما هو الزاد؟ الصبر. واستعينوا بالصبر، صبر الله ولا لا؟ لا. وهذا هو تخطيط للطريق عن طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخطط لنا طريق الدعوة. لا بد أن قد تضرب يا أخي، قد تشجن، قد يؤخذ ماله، قد إيش تطرد من بلدك، قد إيش يجهد عليك، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والآن نحن الأذلون الأرذلون، ليه؟ ما نحن مؤمنين. لو كنا مؤمنين والله لأعزنا الله. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم أعداؤكم قد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها من الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم، لا بد من الإيذاء أولا، ليعلم الله الذين آمنوا منكم. أفقد هل كعبوا الناس ذهب أو فقد خضاء حتى كعبوا في النار، وفي النار يتصدق، تتصدق وجهي ذهب عقيدي ولا سيئة. فكذلك أشم النار البلاء، هذه البلايا التي تسلط على المؤمنين، ليش؟ من أجل إخراج المؤمنين الخلص، ما يثبت إلا المخلص. قال الله هو ليعلم الله الذين آمنوا منكم، إيش معنى وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء. لا بد من البلاء. أحسب الناس أن يطردوا أن يقولوا آمنا وهم لا يطردون؟ ولقد فتن الذين سنة الله ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليه؟ بالابتلاء، بالمحن، بالسجن، بالضرب، بالذبح والقتل والضرب. لا بد، وإلا تكون إيش؟ لعاب. لا بد من التصفية. يقول سبحانه هنا فاصبر لحكم ربك حتى يحكم الله، ثم يقول ولا تطع منهم أولئك الكفر، لا تطع منهم آثما أو كفورا. هؤلاء المعارضون، هؤلاء المعاندون، هؤلاء المحاربون، هؤلاء المفرطون، لا تطع منهم آثما أو كفورا. ليه؟ لأنهم لا يأمرونك بخير، لا يأمرونك بمعروف، لا يأمرونك بما ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، إنهم فقط يأمرون بالإثم والكفر. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، وكل إناء يرشح بما فيه. فهؤلاء المنقطعون عن الله ممتلئون بالإثم والكفر، لا يأمرون إلا بالإثم والكفر والفسوق والعصيان والضلال. ولا تطع منهم آثما أو كفورا. والآن حينما أطاعت الشعوب الإسلامية، أطاعت يهود وأطاعت الصليبيين وأطاعت العلمانيين والشيوعيين والاشتراكيين، ماذا كان؟ ها هي النتائج أمامنا. كذا ما السياسة العالمية ولا الاقتصاد العالمي ولا الإعلام العالمي الذي نراه الآن، كل أثر من آثار إطاعة الآثمين الكافرين. ولا تطع منهم آثما أو كفورا. لما أطاع المسلمون الآثمين والكافرين أصبحت الأمة الإسلامية انمحى إسلامها وقضي على دينها وأخلاقها وأصبحت تابعة للآثمين الكافرين. ولا تطع منهم آثما أو كفورا. إياك أن تتبعهم، إياك أن تطيعهم، إياك أن تقتدي بهم في شيء. ولا تطع منهم آثما أو كفورا. هذا هو الزاد الأول، الصبر. الزاد الثاني حتى نصل وحتى نواصل لكي نصل. الزاد الثاني هو ايش؟ الصلح مع الله، عبادة الله، طاعة الله، الاتصال بالله بواسطة الذكر بقلبك بلسانك بجوارحك. كن نسخة من الذاكرين، ممن يذكرون بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم. نسخة ربانية، نسخة قرآنية، نسخة نبوية. فقال سبحانه واذكر اسم ربي، أي كن من الذاكرين لاسمه بقلبك وجوارحك. واذكر اسم ربي في قل في كل الأوقات بكرة وأصيلا. ما تذكر في أي وقت من ذكر الله حتى إذا فتر لسانك قلبك جوارحك في ذكر في طاعة، والطاعة كلها في فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. قال بعض العلماء إن فيها إشارة إلى الصلوات الخمس. بكرة هي صلاة الصبح، وأصيلا أصيل في اللغة العربية هو ما بعد الزوال، يعني صلاة الظهر والعصر. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له، صلاة المغرب وصلاة العشاء. ثم وسبحه ليلا طويلا قيام الليل، لا إله إلا الله. وقال وسبحه إشارة إلى أن قيام الليل ليس واجبا وإنما هو سبحة، سبحة أي نافلة، ويطلق على الصلاة سبحة أي نافلة زيادة. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. كأن قائد. وهذه الآية مثل قوله سبحانه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. أشو الحل يا رب؟ قال فسبح بحمد ربك وكن من الشاكرين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أهذا أعظم مسلي، أعظم مزيل لهذه الأفكار هو الاتصال بالله. ليه؟ لأن قائد المعركة من؟ رب العزة، هو سبحانه قائد المعركة، وما نحن إلا منفذون لما يخطط هو، ما علينا إلا الاتباع. أما النصر بيد من؟ وما النصر إلا من عند الله. ليه؟ لأنه هو الذي يدير المعركة، هو صاحب الحل والعقد. ما نحن إلا جنود نتبع الأوامر. ما تنتظر النصر؟ قلطان النصر، تستبطئ النصر، تمل تكل، لا، النتائج بيد من؟ بيده. ما عليك إلا أن تعمل، أنت جندي تطبق الأوامر وكذا، النتائج ليست بيده. إذن إخواني، أعظم مسلي هو عبادة الله، الاتصال بالله، سير على ضراج الله، والدعوة جزء من هذا التسبيح، وجزء من هذا الدعوة. ثم بعد ذلك قال: لماذا إن هؤلاء يحبون العاجلة؟ كان قائلا قال: لماذا يا رب لا نطيع الكفور الآثم والكفور؟ قال: لأن هؤلاء يريدون إيش؟ العاجلة، استعجلوا العاجلة، ما يؤمنون بالآخرة، انقطعوا انقطاعا كاملا عن الله. هؤلاء يطاعون، الآثم الكفور يطاع، يطبق أمره، يقتدى به في شيء، يتبع في شيء. أعوذ بالله، لا تطيعونهم، لا تلتفتون إليهم. قالوا: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. كيف وراءهم؟ يعني الآخرة، يعني أقبلوا على الدنيا على العاجلة وتركوا وراءهم إيه؟ يوما ثقيلا، ثقيلا بإيه؟ يوما عبوسا قمطريرا، يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يوما لا تجزي نفس عن نفسه شيئا، ولا يقبلون عدل، ولا تنفع شفاعة، ولا نصر. يوما ثقيلا فيه السلاسل والأخلاق. يوم تقلب وجوههم في النار، ما يطاع. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب، وذاك يوم ثقيل. ليس لهم طعام إلا من ضريع، يوم ثقيل. أترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم قطران، وتغشى وجوههم النار، يوم ثقيل. كذا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يوم ثقيل. تركوا هذا اليوم الثقيل، جعلوه وراءهم، ما التفتوا اليه. هذا اليوم هو الذي ينبغي ان لا ينساه الانسان لحظه من حياته، يوم ثقيل، لانه ثقيل لا يطاق. يوم ثقيل، وهم يصطرخون فيها: ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا ليه. يوم ثقيل، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. انه يوم ثقيل، ما يتعمد. يوم ثقيل، تركوا هذا اليوم، نسوا هذا اليوم الثقيل. يوم ثقيل، قال سبحانه: يريدون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ثم الله سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: نحن خلقناهم، إنهم مساكين، مهازيل، حشرات لا قيمة لهم، لا تخاف منهم، لا تكترث لهم، إنهم لك، وهم في قبضتنا. إن نشأ استرسلناهم، استرسلناهم، إن نشأ نقضي عليهم في لحظة، ما يغلبوننا، ما يعجزوننا أبدا. أشقار، نحن خلقناهم، نحن خلقناهم، من الذي أتى بهم؟ نحن، نحن خلقناهم بقدرتنا وربيناهم بنعمنا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. الأسر في اللغة العربية هي الحبال المشدودة، تمسك الحبال على شيء أشم في اللغة العربية تسمى العصر، والأوصال والمفاصل والعروق في الإنسان هي التي تشد الإنسان. لولا هذه المفاصل ولولا هذه الأوصال والله ما استطاع الإنسان أن يقوم أن يقعد، ما استطاع أن يمشي ولا أن يطلع ولا أن يهبط ولا أن يركب ولا أن ينزل ولا أن يسافر ولا أن يقيم. ولكن في هذه الأوصال وهذه الحبال التي شدك بها سبحانه كنت تستطيع أن تفعل. يا شددنا أسره حتى إنك سبحان الله جعلك سبحانه وتعالى يمكن تمشي تتغوط، ولما تتغوط وتستفرغ وإذا بي الوكاء يشد، إذا ما تشدش الوكاء أش يكون؟ تبقى تتناثر النجاسة، أنت ماشي والنجاسة تتناثر ليش ليش ليش؟ الخيشة مفروطة. ولكن رب العزة شد أعطاك الوكاء، نعمة من الله. إنك وعاء خيشة للنجاسة ولكن الله شد أعطاك الشد. اذكر نعمة الله اشكره عليها، وإلا أنت ماشي وطوش ماشي مرات، والبول كذلك أنت ماشي والبول يتساقط. ولكن رب العزة في نعمته يذكرنا بخيره وفضله ويقول وشددنا أسراهم، باتفاق المفسرين هذا معنى الآية، وشددنا أسراهم قويناهم بهذه الأعصاب نحن نستطيع أن نفعل ونقوم ونمشي ونبكي ما شاء الله. أي وشددنا أسرهم، إذن من الذي خلقهم؟ من الذي شد أسرهم؟ الله عز وجل. من الذي أتى بهم؟ الله عز وجل. نحن خلقناهم، لا تخف منهم، إنهم في قبضتنا، إنهم في يدنا، إنهم تحت إمرتنا، تحت سلطتنا، تحت قهرنا، نحن خلقناهم، نحن. ونحن بعض الأخوة الطيبين يسألون يقول كيف يقول الله أنا؟ يقول أنا خلقتهم، كيف نحن؟ ونحن إيش تدل إيه؟ على الجماعة نقول لا، تدل على العظم، العظم. فرئيس الدولة مثلا يقول نحن أمرنا وقلنا وفعلنا وقررنا، هو وحده، ولكن للعظمة يقول نحن كذا. والعظيم من هو العظيم؟ أعظم العظماء هو الله سبحانه وتعالى. نحن خلقنا وشددنا أسره، قال وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إذا بغى الله سبحانه وتعالى يكتسح هذه البشرية كلها ويرمي بها في البحار قادر لنا، من الذي أتى بهم؟ في الحقيقة هو الواقع، الجيل السابق اللي كان في القرن الماضي بقي شي واحد منهم؟ قل لي ايش بعطيك واحد من القرن الماضي يخبرنا عن الناس في القرن الماضي؟ قل والله يا اخي الكريم اخبرنا عن القرن الماضي كيف حال الناس كانوا وكيف الامور وكذا، كيف؟ والله ما. والقرن اللي قبله والقرن اللي قبله وحتى تصل الى رسول الله وما قبل رسول الله في احد يرد الخبر؟ والله ما في. ومع ذلك يقول سبحانه هذا الجيل الموجود في عهد التشريع، الجيل المعارض، الجيل المحارب، الجيل المضاد، إذا شاء اكتسح قادر لا لا لا. وإذا أعبر بإذا، لأن إذا للتحقيق، إذا شئنا حققنا ما يكون، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. ويقول في الآية الأخرى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، يعجزه؟ قادر ولا لا؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هنا سؤال يقول هل القياس حجة مع الدليل؟ البحث أصولي يعني من شأن علماء الأصول، يقولون مصادر التشريع منهم أما الأربعة فكاد أن يكون متفق عليها، ثلاث متفق عليها والرابع فيه كلام ولكن صار. أما الباقي يقولوا مصادر التشريع عشرة: الكتاب والسنة والقياس والإجماع والقياس وقول الصحابي والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة ويعني العرف وإلى آخره، يعني عشرة يعدونها من مصادر التشريع ومنها القياس. فيقول هل القياس حجة؟ فالقياس إن نزع فيه ابن حزم ولكنه محجول، لأن القياس كما يقول ابن القيم رحمه الله جاء القرآن كله بالتدليل عليه، كل مثل في القرآن إلا هو قياس، كل مثل إلا هو فيه قياس. مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، يعني معقول في محسوس يقيس هذا على ذلك، كل مثل في القرآن. وقد ألف في الأمثال في القرآن، قد ألف فيه ابن القيم رحمه الله الأمثال في القرآن، فيقول الأمثال كلها أقيقة، هذا واحد. ثانيا كل قصة في القرآن من قصص السابقين إلا وهي قياس. فمثلا يقول في قوله سبحانه هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أخرج سبحانه بني قينقاع وبني النضير أخرجهم من ديارهم أجلاهم رسول الله عليه وسلم. هو الذي أخرج الذين كفروا، هو سبحانه أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ماذا ظننتموا أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وقال في الآخر فاعتبروا يا أولي الأبصار، معنى فاعتبروا تفكروا وتدبروا، إن فعلتم مثلهم وقع لكم مثل ما وقع لهم تماما. لقد كان في قصصهم قصص السابقين عبرة لأولي الألباب. إذن هذا بالإجماع قياس. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عند واحد وقال له يا رسول الله أنا أبيض وامرأتي بيضاء وجاءت بولد أسود، ترون يعني يريد أن ينفيها. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب له مثلا، قال له المثل يعرفه هو ليقيس عليه، قال له هل عندك إبن؟ قال نعم. قال كيف ألوانها؟ قال والله ورقاء يعني زرقاء كذا. قال له هل فيها مزازي أمياتي بأحمر يعني بغير لونها؟ يقول نعم معروف هذا الإبن، هم يعرفونها هم الناس. قال نعم قد يدخل زرقاء وتجيب واحد أحمر ولو بابه مش أحمر وتجيب واحد أحمر. قال ممكن يتجيب أحمر؟ قال نعم يكون أحمر. قال من أين ذلك؟ قال نزعها عرق، يعني شيء جد جد جد جد بابه كان أحمر، فلذلك قال وهذا نزعه عرق، يعني قاس هذا على هذا. انظروا القياس، هذا على هذا. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن أبي أدركه الحج وهو لا يثبت على الراحلة، يعني ما آمن إلا بعد ما شاف كبير ومات وما أدى الفريضة، أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. قاس هذا على هذا، قياس. وهكذا وهكذا مرة. قال عليه الصلاة والسلام يعني لما جاء المهاجرون الفقراء الصحابة الفقراء قالوا يا رسول الله والله ذهب أهل الدثور الأموال بالرجوم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون ويعتمرون ويزيدون بفضول أموالهم، يزيدون علينا بفضول أموالهم، عندهم أموال يتقربون ونحن ما عندنا. فقال له عليه الصلاة والسلام سبحان الله صدقة والحمد لله صدقة. عندكم صدقة في الصدقة خاصة بالمال؟ لا، في صدقات، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإماتة الأذى عن الطريق صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. يعني الواحد يجامع امرأته عنده صدقة. صدقة. قال يا رسول الله عجيب، أيقضي أحدنا شهوة فيكون له أجر؟ يقضي شهوة يكون عنده الأجر. قال لهم أرأيتم لو وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ يكون عليه إثم؟ هذه النطفة يوضع في الحرام في الزنا يكون عليه إثم وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضع في حلال كان له أجر. هذا يقول علماء قياس عكسي، قياس عكسي. إذن القياس، القرآن والسنة ممتلئة بالقياس. ويقول علماء آية جماعة للنصوص أو للأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هي في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله في الكتاب وأطيعوا الرسول في السنة وأولي الأمر منكم في الإجماع. والأمر هم العلماء. فإن تنازعتم في شيء، سبحان الله اختلفنا في شيء، قد فردوه القياس، فردوه إلى الله. إذا الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وعلى كل حال لقصر الوقت نسرد ما وقيم الكتاب ثم نذهب إن شاء الله. وهذه الأسئلة سوف نخصص لها يوما خاصا أو وقتا خاصا الإجابة عليها إن شاء الله في المستقبل القريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.